وفي رواية البخاري في الصحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة، وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت للنساء. نبذة عن أم سلمة رضي الله عنها. وكانت أم سلمة رضي الله عنها موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب، وإشارتها على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تدل على وفور عقلها وصواب رأيها، وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا. غيرة أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذكروا لنا من جمالها، قالت فتلطفت لها حتى رأيتها، فرأيتها والله أضعف ما وصفت لي من الحسن والجمال. وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها جاءت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة رضي الله عنها ملتفة بكساء ومعها فهر، ففلقت الصفحة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقي الصفحة وقال غارت أمكم مرتين، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة رضي الله عنها فبعث بها إلى أم سلمة رضي الله عنها، وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة رضي الله عنهما. وفاة أم سلمة رضي الله عنها. وقد عمرت أم سلمة رضي الله عنها حتى بلغها مقتل الحسين رضي الله عنه الشهيد، فوجمت لذلك وغشي عليها وحزنت عليه كثيرا، ولم تلبث بعد إلا يسيرا حتى ماتت عن 90 سنة، وكانت وفاتها رضي الله عنها سنة 61 وقيل 62 للهجرة في خلافة يزيد بن معاوية، وكانت آخر أمهات المؤمنين رضي الله عنها وفاة. السنة الخامسة للهجرة، غزوة دومة الجندل. كانت في ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة، وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بدومة الجندل جمعا كثيرا من القبائل، وأنهم يظلمون من مر بهم وينهبون ما معهم، وأنهم يريدون أن يدنوا من المدينة لمهاجمتها، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من المسلمين، فكانوا يسيرون الليل ويكملون النهار، ومعه صلى الله عليه وسلم دليل له من بني عذرة يقال له مذكور، فلما دنوا من دومة الجندل هاجموا على ماشيتهم ورعاتهم، فأصابوا ما أصابوا منهم، وهرب من هرب في كل وجه، فلما علم أهل دومة الجندل تفرقوا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم فلم يجد بها أحدا، فأقام بها أياما وبث السرايا وفرقها، فرجعت ولم تصب منهم أحدا، وأخذ منهم رجل فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فقال هربوا حين سمعوا أنك أخذت نعمهم، فعرض عليه الإسلام فأسلم، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلق كيدا. مميزات هذه الغزوة: امتازت هذه الغزوة بأمرين، واحد أنها أول غزوة بعيدة عن المدينة من جهة الشام، إذ بينها وبين دمشق مسيرة 5 ليال، وقد كانت بمثابة إعلان عن دعوة الإسلام بين سكان البوادي الشمالية وأطراف الشام الجنوبية، وأحسوا بقوة الإسلام كما كان إرهابا لقيصر وجنده. اثنان أن سير الجيش الإسلامي هذه المسافات الطويلة قد كان فيه تدريب له على السير إلى الجهات النائية وفي أرض لم يعهدوها من قبل، ولذلك تعتبر هذه الغزوة فاتحة سير الجيوش الإسلامية للفتوحات العظيمة في بلاد آسيا وإفريقيا فيما بعد. قدوم وفد مزينة. وفي رجب من السنة الخامسة للهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 رجل من مزينة، فيهم النعمان بن مقارن وقرة بن إياس وبلال بن الحارث، فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة في دارهم، وقال أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم، فرجعوا إلى بلادهم. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح لغيره عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 400 من مزينة،